واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء مع هذه السلسلة المباركة في شرح أسماء الله الحسنى وبدأنا في شرح اسميه تعالى الحافظ والحفيظ في الدرس الماضي ونستكمل في ذلك الدرس أيضا اليوم إن شاء الله وقد نأخذ الحلقة المقبلة أيضا حتى ننتهي من الشرح لهذين الاسمين العظيمين والناس قد استهانوا بهذين الاسمين بمعاني هذين الاسمين كما هو الحال في أكثر أسماء الله تعالى عند الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما المادة اللغوية كما ذكرنا فهي مراعاة الشيء ثم ذكرنا أمثلة على ذلك قالوا في الغضب الحفيظة لماذا يسمى الغضب الحفيظة أحفظني فلان يعني أغضبني فلان ليه لأن في ساعة الغضب الإنسان يبقى حاطط السبب الذي أغضبه أمام عينيه ولا يجلس ولا يهدأ لغاية لما نشوف السبب ده يبقى مراعي لإيه للسبب اللي هو غضب بسببه الشيء الذي أغضبه يتم مراعيه كده عشان يسمى الغضب كده ايه الحفيظة يبقى الغضب يسمى الحفيظة لأنه مراعي الشيء لأن أصل معنى الحفظ المادة في اللغة هي المراعاة مراعاة الشيء غير الرقيب الانتصاب لمراعاة الشيء ومن هنا سميت الرقبة رقبة ليه لأنها بتنتصب عشان ترقب هنا وهنا ضربنا مثالا بسيدة آية القرآن آية الكرسي في آخر الآية والآية طبعا فيها إيه آية الكرسي دي كلها بركة اللي بيقرأها بصدق لا يستطيعها الشيطان أبدا اللي عنده مس جن أو سحر أو همزات شياطين أو شياطين بتتحدر على بيته أو ما شابه أو في صحراء وجد الشياطين بتطلع له أو عند مقبرة مهجورة أو غير مهجورة والشياطين بتتمثل عليه فقط أن يقرأ هذه الآية بصدق ده كلام شيخ الإسلام إنما تقرأ بطريقة القوم وطريقة أهل الزمان الآن ولا حاجة ولا هزيت الشيطان بحاجة إنما عندما تقرأها بصدق لا ما ينفع لازم يختفي لازم يختفي فورا إلا يحترق بشرط أن تقرأ بحقه وانت عارف آية الكرسي كلها نفي وإيه وإثبات من أولها إلى آخرها كلها متعلقة بأسماء الله عشان كانت عشان كده فهي سيدة آية القرآن طب تلت القرآن سورة إيه الإخلاص طب ليه هي تلت القرآن لأنها كلها بتتكلم عن ربنا سورة خاصة بالله سبحانه وتعالى لا فيها جنة ولا فيها نار ولا فيها مشاكل ولا أسماء ربنا صفات ربنا فآية الكرسي كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا الإثبات النفي إيه لا تأخذه سنة ولا نوم عشان يبقى الكمال هنا وهنا طيب له ما في السماوات وما في الأرض الكمال في الملك. طب النفي ايه؟ من ذا الذي وفين ده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى دي الملك وأدي نفي الايه؟ المناقض للملك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أدي صفة العلم. طب ينفي المناقض ده؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الوصف الجديد السعة الواسع، وسع كرسيه السماوات والأرض. انفي المناقض بقى، المناقض ايه؟ انه يكترث بحفظ السماوات والارض، عنده ملك بس خلاص هيقع بسببه، حاشا لله. زي الانسان اللي هو بيشيل بطولة او بيشيل حديد، هيشيل مثلا 200 كيلو مثلا يعني، لكن عمال يرتعش ورجليه هتقع، هم بروح رامي الحديد خلاص، اكرثه الوزن ده والثقل ده. ده الانسان يعني هو بطل الابطال وعبد المتعال كما يقولون، وبعدين شايل الحديد، ولكن الحديد اكرثه ارتعش وهيقع عليه دشدش وفرح رميه. لا لا لا، عند ربنا بقى لا يكرثه شيء ولا يؤوده، يعني ولا يكرثه حفظهما. طبعا كلمة حفظهما دي سهلة قوي، والناس كانت تقول ولا ذو حفظهما هو العلي العظيم، انما طلع بايه؟ ما تطلعش بحاجة، لازم تكون فاهم الكلام ده. ولا يكرثه أن يحفظ السماوات والأرض. ضربنا مثال في المرة الماضية بالنجم الخالص. النجم الخالص ده الشاش، كان ناس بس في السماء، في الأفلاك والنجوم والكواكب، بيمشي كده يشفط نجوم قد الشمس يمكن مليون مرة، بيشفط نجوم وكواكب ومجموعات شمسية هائلة، ويضغطها، وفي الآخر إذا بلغ الكتلة الحرجة انفجر إلى إيه؟ 100,000,000,000 مجموعة شمسية، يعني إلى مجرة كاملة. كل ده بيحصل في النجوم، أما اللي في السماوات إيه بقى؟ أطت السماء وحق لها أن تأط. ليه؟ ما من مكان فيها إلا وفيها ملك ساجد أو راكع يسبح بحمد الله عز وجل. ده غير بقى الأرضين، ومش أرض واحدة، هي مجموعة شمسية واحدة اللي احنا عايشين فيها، ده مئات آلاف الملايين في المجرة الواحدة. وكم مجرة؟ مئات آلاف الملايين من المجرات، كل ده في زينة السماء الدنيا. مين اللي بيحفظ ده كله؟ هو الحفيظ سبحانه وتعالى حفيظ. ولذلك بيذكرنا يقول وسع كرسي، شوف السماوات دي كلها في الكرسي كحلقة في فلد دبلة كده مرمية في مساحة واسعة، تقعد تتصور انت، تصور كيفما تشاء. يعني ما تصورك لجبروت الله واقتداره وعزته وهيمنته، وكل شيء حركات وسرعات فلكية مذهلة ما تتكتبش على الورق. ولا يكرثه أن يحفظ كل شيء كما قدره تماما. كم يحفظ من المجرات وكم يحفظ من النجوم، ثم يأذن للنجم ده أن حياته تنتهي خلاص. النجم ده كان آخره كده، يبقى هيتشفط في إيه؟ في نجم خالص، نجوم الخنس. يبقى يحفظ النجم لغاية بقدره. ولذلك لو انت عايز تعرف الحفيظ يعني ايه، ان بيحفظ كل شيء على ما قدر، يحفظك لغايه لما ياتي الاجل خلاص. انت عارف الحديث لما بنذهب نعود مريضا، والمؤمن يضع يده على المرض ويقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، فالوعد قائم ان الرجل ده يخف وان يشفيه الله سبحانه وتعالى، بس بشرط ما لم يحضر اجله. خلاص، ما هو الحافظ هو الحفيظ، وقدر لذلك اسبابا. ايه الاسباب؟ واحد بيروح بيذكر الله وبيسال الله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، قولها بصدق بس. لما كان باللسان والمجاملات دي ينفعش زي النائحة الثكلة والنائحة المستأجرة، النائحة اللي بتنوح على ابنها أو على بعلها أو على أختها أو أبيها أو أمها، إنها مستأجرة مأجرين واحدة دفع لها 100 جنيه عشان تقعد تصوت شوية على الميت، شوية على الميت يعني له إيه عزوة وناس تزعل عليه. فليست الثكلة كالمستأجرة. واحد لما يقرأ الآيات وفاهم ويعرف يعني إيه ولا يكرثه حفظهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وزوال السماوات والأرض شيء يسير متصور جدا يعني من جهات متعددة، وأقوى جهة وأصرح جهة هي المقيت عز وجل، ما يديش بس القوط الإلكترونات خلاص راحت السماوات والأرض مفيش حاجة. الإلكترون بيلف، الترابيزة دي عبارة عن أنا وأنت عبارة عن إلكترون بتلف، الأنمية دي جوه مفيهاش حاجة، حجمه كله فين؟ الإلكترون بيلف في دايرة هو اللي بيعمل حجم الذرة، هيوقف مش هيديله القوط بتاعه في الستار بتاعه، يلتصق بالإيه؟ بالنواة الموجبة، وده سالب ذكر ومؤنث صد يكذبه. أنا الإلكترون جاذب للنواية خلاص مفيش ذرة، انتهى الكون كله. مين اللي ماسكه بقى؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى. الله يمسك السماوات والارض ان تزول او الله، ولذلك شوف ولئن زالتا هتقولنا حد بقى يمسكها بعده، ان امسكهما من احد من بعد. مين يمسك مين؟ ده ما يقدرش يمسك ذره. هو حد شايف الالكترون ده اصلا عشان يحفظه ولا عشان يعمله؟ وهو اللي الكهرباء والبتاع واللي احنا فيه ده كله في العصر ده مبني على الالكترون بقى واللي بيلف والكلام. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يشوف الحفظ هنا حفظ السماوات الأرض، وطبعا الآيات ثلاثة الله حفيظ عليهم، والثانية وربك على كل شيء حفيظ، والثالثة إن ربي على كل شيء حفيظ. هناخد اليوم إن شاء الله الثلاث آيات دي نعلق عليها وبعدين نتكلم في الجزء، لأن اليوم حفظ تأثير في التسجيل فيعني الوقت المتاح قليل يعني. فالمهم إن الحفظ ما كانش السماء والارض تبقى كده ويقول لك حته ارض وفلان وعامل انت بيت كبير قوي لان لك عزبه فلان او حته ارض، ربنا اللي حفظها لك هو الحفظ هو اللي حفظها. والله العظيم لو ان الله عز وجل حبس قوته عن الذرات اللي شايلانا حته ارض شايلانا لقينا لغايه لما نلاقي حاجه تشيلنا. ويحفظ الذرات اللي ماسكه جسمك الالكترونات سهله جدا تزول، والمكان تحتك تزول. لولا ان الله هو الذي يحفظك ويحفظ ارضك ويحفظ سمائك ويحفظ بيتك ويحفظ انعامك لو كان عنده، يحفظ اموالك، كل شيء هو اللي يحفظه. بس ايه اللي يحفظ؟ لانه هو المقيت عز وجل. المقيت شرحناه، اللي ما بيتابعناش هو حر بقى، هو اللي بيخسر، هو اللي زاهد باسماء ربنا. تعمل له ايه؟ تتابع، لازم تتابع. واللي ما بيسمعش المقيت ينزله من على الشبكه العنكبوتيه ويخس. ربنا اللي بتعطي كل او اصل المقيم وقف وطول يسافر وحفظه ويخطط عليه على كل شيء. مفيش حاجه هتحصل الا باذنه كما رسمه وكما قدره تماما. اوعى تيجي في حاجه هتحصل في الارض بدون قدر الله، اوعى تصور هذا تبقى كفرت. ده الركن السادس من اركان الايمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلن يوجد شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدره. فالحفيظ إيه؟ يحفظ الأشياء على ما قدر لها. ده التعريف الدقيق جدا والله أعلم لمعنى اسمه الحفيظ. بيحفظك أنت، حصل مرض بقدر الله سبحانه وتعالى، له معقبات هنشوف الكلام ده من بين يديه ومن خلفيه، يحفظونه بس ايه؟ من امر الله كما قدر الله عز وجل. فاذا جاء القدر تخلوا عنك، ولك ملكين معاك 24 ساعه ورديات عليك ويحفظون مش بس الاعمال، الى ان ياتي القدر تخلوا. يقول لك لما هو الحفيظ لما الناس بتموت ليه؟ وده بقى يكسر لنا ما هو الحفيظ على كل شيء. هو الحفيظ يعني ايه؟ على اقداره هو سبحانه وتعالى. زي ما قلنا بمثال انك بتدعو المريض اسال الله العظيم رب العرش ان يشفيك 7 مرات، وترجو رحمة الله أنه لازم يخف المريض ده ويشفيه الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون جاءت إيه؟ أجله خلاص. طب نقول بلاش ندعو، هو أنت عرفت أجل جه ولا ما جاش؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت يدعو الله ويسأل الله ذلك، لأن ده حق الله أن يعبد بالسؤال وبالرجاء وإلى ربك فارغب، ده حقه، دي عبودية تقدم لله. إنما يقول لك ما فيش إجابة، ما فيش إجابة إزاي؟ ما أنت هتاخد بدلها. يعني السؤال ده أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك، والراجل جاب الموت خلاص، يبقى دي دعاء ضائع؟ مين قال لك ضائع؟ دعاء له أجره وله قيمته عند الله سبحانه وتعالى، يغفر له بمثله. شوف لما كان خفيف يبقى كويس، طب المقابل هو المغفرة إيه؟ يشيل من ذنوبك كتير، فيش حاجة بتضيع أبدا. وذلك الصحابة لما قالوا إذا نكثر قال الله أكثر، نكثر الدعاء يعني لازم بخير، الله أكثر، هو حفيظ على كل شيء بما قدره هو. يعني مثلا الطاغوت الراحل ده، او مش الراحل المخلوع، يعني الله حفيظ عليه، على هذا الطاغوت، نعم. طب ازاي؟ الى ان جاء قدره بان يخلص البلاد من شره، لان كل شيء بقدر. من الذي حفظ صحته؟ من الذي حفظ جنده وتسلطه؟ كل ده بقدر كما سنرى الآن. لكن لما جاء أمره فلا حفظ. حد كان يتصور أن ممكن القضاء على هذا الرجل؟ وهو كل ما كان في الأرض له جواسيس وله مخبرين بتوع أمن الدولة، وهم كلاب مسعورة جاهزة لأن تنهش أي إنسان لإرضاء هذا الطاغوت المجرم؟ لا، ده ربنا كان حافظ على الأشياء دي، عشان كده حصلت. ما هو لو مش حافظ عليها ما كانتش حصلت. لكن لما جاء قدره إن ده ينتهي بقى الكلام ده، انتهى وتكعبل في إيه؟ في إبرة ولا في نملة. فهو على كل شيء حافظ بما قدر هو عز وجل. حفيظ عليك، على بدنك، حفيظ على دينك، وسنرى ده بالتفصيل، لأن من غير التفاصيل مش هتعرف حاجة عن الحفيظ. لما كل ما تسمع تفصيل تفصيل تفصيل تبتدي فعلا تدعو الله باسمه الحفيظ. وانت كل ليلة بتدعو الله باسمه الحفيظ، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها صحتني تاني قمت من النوم فاحفظها. ولك ما صحاني خلاص هيحفظي بقى، نعم، تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني يحفظك في دينك. ولسه بقى هنشوف احفظ الله يحفظك بتفاصيلها، واحفظ الله تجده تجاهك المعية الخاصة. هنرى بقى الاحاديث ان شاء الله تدخل فيه كيف ندعو الله باسمه تعالى الحافظ والحفيظ. أما الحافظ ففي سورة يوسف عليه السلام لما قال يعقوب لبنيه، هم قالوا إيه؟ قالوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. يعني منع منا الكيف، لازم أكون أروح معانا ولا مفيش كيل. وإن له توكيد إن لا حافظ، ولا في هنا توكيدان هيحفظوه، بيأكد الحفظ يعني، او الحفظ معناه هنا ايه بقى؟ انا هرجعه لك زي ما هو، ما تخافش عليه، والحفظ اهو هنرعاه رعايه كامله، مفيش حد هيجي ناحيته. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ يعني انتوا عايزيني انا امنكم عليه زي المره الاولى؟ لا، وانتم تأكدوا كمان. وإن أدي النون، الإن لا حافظ باللام، طب ما انت قلت ده قبل كده، واخد بالك؟ ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في قراءة الجمهور فالله خير حفظا، خير مش حفظكم، انتوا حفظكم ده طلع ايه؟ انتوا كذابين، انتوا حفظتوش ولا حاجة، اخوه مشكلتنا في أخيه. طب أنتوا حفظتوا؟ فالله خير حفظا، يعني أمله كله إيه؟ في الله. وإلى ربك فارغب، الرغبة كلها. لذلك الإنسان لما ابنه يمرض أو يسقط في امتحان أو دخل على اختبار أو إلى آخره، على طول الرغبة كلها لازم تكون لمين؟ هو بس سبحانه وتعالى. وده ما يمنعش من الأخذ بالأسباب، إنما لازم عارف اللي هيحفظ ابنك، اللي هيحفظ مالك، اللي هيحفظ بيتك وانت غائب، واخد بالك؟ خلفني في أهلي بخير ما تخلف في عبادك الصالحين. لازم يكون الرغبة موجهة لله، لأنه هو الحفيظ. لن يحفظ شيء إلا بقدره هو عز وجل. فالله خير حفظا، يبقى هنا تمييز، خير إيه رزقا ولا خير إيه حفظا ولا خير تشريعا، كل ده. لكن الآية هنا فالله خير حفظا في قراءة الجمهور. أما قراءة حمزة وكسائي وحفص فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. يبقى يعقوب يدعو الله هنا باسمه الحافظ. أملي كله في الله أن يحفظه، فعلموا أنه سيرسل أخاهم معهم، علموا ذلك. طالما ألف الله خير يعني اعتمد على الله بحبعته، مش خايف بقى من أي شيء يهلكه، واخد بالك؟ وطبعا جد بالجمع، وإن نحن نزلنا في ذكرى وإن له لحافظون، كلمنا عنها في الحلقة الماضية. نأخذ بقى المواضع الثلاثة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في اسمه تعالى الحفيظ. هو ايه الفرق بين الحفيظ والحافظ؟ الحفيظ تدل، لان فعيل في اللغة العربية فعيل يعني تدل على قوة في الفعل، على قوة في الفعل، هو فعيل بمعنى فاعل، يعني حفيظ معنى حافظ بس بقوة، يعني الحفيظ معناه دل على قوة في الحفظ، مش مجرد خير حافظا فيما يتعلق بإيه؟ بابن يعقوب، لا، ده هنا بقى فيما يتعلق بكل شيء كما سنرى. أول سياق نذكره هو من سورة سبأ، بعد أن ذكر الله قصة سبأ وما كان من شأنهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هو إبليس ظن إيه؟ أنت عارف بقى، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، وده كثير يعني ظنه إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا كثير في القرآن. يبقى إبليس ظن ذلك، هو ليس متيقنا لكنه ظن ذلك. اللي كرمت عليه ده وريني بقى إيه؟ أخرني بس وأنا أوري لك عامل فيه إيه؟ لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فده ظن إبليس أنه سيستطيع، أنه سيمكن، وهو مخلوق ليه؟ عشان أقدار الله تكون، وعشان الإنسان يبتلى، شوف هيمشي مع مين؟ مع الشيطان ولا مع الرسل؟ واخد بالك؟ ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فاتبعوه إلا فريقا يعني قلة، كلمة فريقا هنا يعني قلة من المؤمنين، والأكثرون إيه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فلن تبعوا الشيطان إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان، واخد بالك؟ ملوش سلطان عليهم أبدا، حاشا لله عز وجل، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. يبقى القصة إيه؟ إن الشيطان ليس له سلطان، سلطان الحجة يعني، من السلطان عليك، وإنما أنت الذي سلمت نفسك له وأمرته وأعلمته أنك تحت سلطانه، إنما أساسا ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي إيه؟ اللي جعل للشيطان سلطان عليك. هو نفسه يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى سلطان الحجة مالوش سلطان في الحجة. ما ايه السلطان ده اللي الانسان بيدهوله؟ دعاك فاتبعته واستجبت له، ده اسم سلطان الشيطان والعياذ بالله. الله لم يجعله له، وانما انت الذي جعلته له ودخلت ايه طوع امره ورهن اشارته. ما ليه ربنا قدر هذا؟ وكان ممكن برضه لا يحصلش ابدا، ولا يعطيك الفرصة ان تعطي الشيطان سلطانا عليك. لا، طب لماذا اذن في هذا؟ الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. من يؤمن ده جملة فعلية تدل على التجدد الحدوث. جماعة كفار آمنوا، كان كافرا فآمن، من يؤمن تجدد الحدوث، والإيمان يزداد وينقص يزداد وينقص. ممن هو منها في شك دي جملة اسمية وليس جملة فعلية. الجملة الاسمية بتدل على الايه؟ على الثبات والدوام. اللي اصلا بقى في شك في لقاء الله ده مش هيهتدي، ولما بتتابع الايمان باليوم الاخر في القرآن هبص الايمان باليوم الاخر ده هو اصل كل شيء. انما عدم الايمان بالاخرة يبقى خلاص اوجبت على نفسك غضب الله عز وجل وعدم هداية الله. ليه؟ لانك بدأت بشتيمة الله عز وجل وبسب الله. انت تقول لا بعث، فما الحكمة؟ ما حكمة الله هنا؟ خلقك ليه طيب؟ مفيش بعث. والظالم يستوي بالمظلوم، ده ظنك بالله. والقاتل يستوي بالمقتول، هذا ظنك بالله. والغني يستوي بالفقير، والقوي يستوي بالضعيف. مش لابد من الحساب؟ يبقى مفيش لقاء الله. اعوذ بالله، فين الجنة والنار؟ ده التفكير فقط من غير رسل تصل الى النتيجة الحتمية، لابد من لقاء الله. ربنا ما خلقته، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى لابد من لقاء الله. فاللي في شك بقى ده هيبقى اسمه ابو لمس. اي تعلق بالشيطان ده الشيطان جابه ارضي وغلبه. مين اللي ده الشيطان السلطان ده؟ هو نفسه اللي في شك في الآخرة. يعني هيتحدد الرجل ده يهتدي أو لا يهتدي بحسب موقفه من لقاء الله سبحانه وتعالى. تبدأ كده بشتيمة ربنا؟ استحالة. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. على كل شيء حفيظ. اللي استحق الهداية حيهديه ويحفظه على الإيمان، ويحفظ إيمانه ويحفظ دينه. واللي في شك في البعث يبقى ده ما فيش أمل، بل هم في شك منها. ده في شك يبقى بل هم منها عمون. إلا الإيمان باليوم الآخر. يبقى وربك على كل شيء حفيظ. شوف السياق هنا إيه؟ ان ابليس محفوظ عشان الاغواء وعشان الوسوسة وعشان استعمال اسلحته وعشان العداوة بينك وبينه. خلي ابليس انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يبقى الحفيظ هو الذي اذن بذلك، ان تم ابليس ايه موجود وله ذرية وله جنود. يبقى ما كان ابليس انه يوجد اصلا، حتى مش تكون له سلطان عليك بس، إلا لأن الحفيظ قدر ذلك وحفظ ذلك. طب ليه؟ ليه ازاي؟ عشان نشوف مين الخسيس اللي ما عندوش أصل، المجرم اللي ايه في شك من البعث. ده معناها واحد بيشتم ربنا، لأن ربنا قدير ولا عليم ولا هو ملك ولا هو عزيز ولا سبوح ولا أي شيء. طالما انه هيشك في ايه؟ لقاء الله وفي البعث. كذلك المؤمن اللي هيؤمن، من اللي بيحفظه؟ الله سبحانه وتعالى على الإيمان. المقادير والأقدار كلها اللي هتتم بالنسبة لشياطين الإنس والجن كلها الله حفيظ عليها. ولذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. تفكر الشياطين كده تشتغل كده يعني تاخد راحتها كده بسلطان مطلق؟ أبدا. كله بحفظ الله كما قدر الأمور بالتمام والكمال سبحانه وتعالى وعز وجل. ده السياق الأول اللي فيه ذكر اسمه تعالى الحفيظ، وربك مش السماوات بس والأرض، على كل شيء حفيظ. سياق آخر في قصة هود عليه السلام وفي سورة هود لما قال له قومه إيه؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني آلهتنا هي التي أخبلتك وأصابتك بالجنون لأنك تعيبها وتكفر بها، إذا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انتفض هود عليه السلام، آلهتكم آلهتكم هي اللي هتسيئنا إلي وهي اللي تصيبوني بشر. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أعلم بخلكم اركبوه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني ولو مثقال ذرة من ثانية، ولو طرفة عين أنا قدامكم وروني هتعملوا إيه. وهو لوحده والكفار عتاولة ومستدرجون ممكنون تمكين استدراج، ومع ذلك ما هو دي آية هود، دي معجزة هود. يقول لك طب انت ما جئتنا ببينة، قال لهم بينة، طب اجتمعوا كلكم وارونا هتعملوا فيها ايه. واخد بالك؟ طب ليه كده القوة دي جابها كلها منين؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. توكلت أظهرت عجزي لله واعتمدت في أمري عليه سبحانه وتعالى. طب ليه عملت كده يا هود؟ أها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت هتيجي تتحرك لكي تضربني، ناصيتك ليست بيدك وإنما بيد الله سبحانه وتعالى. أنا أخاف منك أنت؟ هو أنا بخاف من العربية اللي هتضربني؟ أنا بخاف من اللي سايقها، اللي سايقها ده هو اللي هيدركسيون وهيجي لي يضربني بها، أو يمسك المسدس ولا الرشاش وهيضربني، هي من الإيد اللي ماسكاها مش من الآلة. طب أنت بقى مع الفارق يعني أنك مش آلة بالضبط يعني، لأنك لك مشيئة، الآلة مالهاش مشيئة، فأنت هتخوفوني بإيه؟ ده انت اللي اخذ بناصيتك الله عز وجل، يبقى انا اخاف منك وانت ناصيتك مش في ايدك. قرارك عشان تاخد يمين ولا شمال، تروح ولا تيجي، تضربني ولا ما تضربنيش، مش في ايدك انت اصلا. اللي بيخلقه هو الله، ما مش انت بس، حتى الحيوانات والوحوش والثعابين والبحر، حتى البعوضه، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء حفيظ. واخد بالك؟ ما إن ربي على، استغفر الله، إن ربي على صراط مستقيم. أنت هتخوفون لما تجتمعوا؟ ما فيش خوف منكم. ليه؟ لأن ناصية أي مخلوق بيد الله. طب أنا خاف إزاي بقى من المخلوق؟ يبقى أخاف من النواصي كلها بيده. واخد بالك؟ يبقى كيف أخاف من ناصيته بيد غيره هو تحت قهره وسلطانه؟ لا أخاف من صاحب النواصي وصاحب القهر والسلطان من ربنا سبحانه وتعالى، ولو أنا مسنود عليه وأنا أظهرت عجزي. يا رب أظهرت عجزي لك، هو ده التوكل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول لك ما هو انت ممكن يعني تتوكل عليه وتسيب له امرك بس يظلمك ويجور عليك. لا لا لا لا لا، ده مين اللي هيظلم ربي؟ ده على صراط مستقيم، ولا مثقال ذره من خطا ولا مثقال ذره من ظلم، حاشا لله. على صراط مستقيم في كل اقواله وفي كل افعاله يحمد عليه. شوف لما بيدمر واحد بالسرطان، لما بيدمره بالحرب او بطلقة او بحادثة او يبقى يحمد على ذلك. ازاي؟ ادرس بقى الامور وستعلم انه يحمد على ذلك. عندما يبتليك بشيء مثلا يحرق المال، فاكر ان ربنا ظلمك ولا جر عليك، وانما هو المحمود بهذا. او الله العظيم ملء استاته من الارض من ابينه ومن شئت من شيء بعد. يعني كل شيء الله يحمد عليه، له غاية له حكمة في ذلك. فيقول لهم وانا اخاف منك انت؟ لا، ده انت نصتك بيد الله، يبقى هو اللي خاف منه. وما يظلمش ان ربي على صراط مستقيم. يبقى انا بص لك انت، يبقى انا امن 100% وراضي بقدر الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ان ربي على صراط مستقيم، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم. يعني هود عليه السلام يبلغ قومه انه ابلغ ما ارسله الله به، ما ارسلت به اليكم. طب وبعدين التهديد ده ايه؟ واخد بالك؟ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يعني ممكن انت بقى اللي عامل لي فيها ايه؟ ممكن انت قوي اللي ربنا يهلكك ويدمرك ومش هتضره حاجة. تضر مين؟ تضر رب العالمين. تيجي ازاي دي؟ ما يضرش ابدا لانه على كل شيء حفيظ. يبقى دي في موقف او في موقع فاء التفريع، اللي هو ان ربي على كل شيء حفيظ. يعني انتم شيء ولا مش شيء؟ انتم شيء. لو استمرتم على الكفر فلان الله حفظكم على هذا الكفر ليتم قدره. لو دخلتم في الايمان فلان الله حفظكم وانجاكم الى الايمان سبحانه وتعالى. فانت هتضروا ربنا؟ ما تضرهوش. اكفر كما تشاء فلن تضر الله شيئا. واخد بالك؟ مش هتضر ربك في حاجه. ليه؟ لانه هو على كل شيء حفيظ. ما تضره بايه؟ ده شيء اذا كان هو اللي حافظ الشيء ده اصلا عشان يوجد هو اللي حافظه. يبقى الشيء هيتسلط على ربنا ويتوجه لربنا يضره اذا كان هو على كل شيء حفيظ. كيف تضرونه ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. شايف معنى الحفيظ هنا ايه؟ هود عليه السلام رسول من رسل الله، فهو فاهم متفقه في هذا الامر، ومن ثم فهو ايه؟ على قوة وعلى رسوخ من ربي عز وجل. نواصل كل شيء بيده على صراط مستقيم، وهو يقضى ان يستخلف قوما غيركم. يعني يأتي بقوم يؤمنون به ويأخذون دينه ورسالته وينصرونه ولا تضرونه شيئا ولا يخاف عقباها. ان ربي على كل شيء حفيظ. على كل شيء حفيظ، يبقى لا يتصور احد ابدا ان شيئا يضر الله عز وجل. كونك ان انت ما نصرتش الدين يبقى ضرت ربنا؟ ضرت الحفيظ. ربنا يريد ان يحفظ دينه مثلا 10%، جيت انت بقى كنت شايل الدين وشايل الدعوة هنا وشايل، طب وبعدين نمت ضررت الله؟ حاشا لله عز وجل. ده انت وجودك نفسه بحفظ الله، وليك دين بحفظ الله، قيامك بدعوات كذا بحفظ الله. على كل شيء حفيظ. ما يلحق خوف ربنا بقى ولا يخاف عقباها. فهمنا هنا ايه على كل شيء حفيظ؟ معناه ايه؟ اخر سياق في الحفيظ في سورة الشورى في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. الله حفيظ عليهم. يعني المشركون الكفار اللي تعبينك او دول اللي مخليهم كده وحافظهم على كده ربنا، الله حفيظ عليهم سبحانه وتعالى عز وجل. حتى اللي بيعبدوه من الاشياء اللي بيعبدوه من دون الله برضو الله حفيظ عليها. فيبقى الانسان يطمئن جدا يطمئن جدا في المواجهات. يعني انت خايف طبعا من امريكا، هي دي اللي تخوف الان، واوروبا وجيوش واسلحة مدمرة عاتية، ما تخافش، لان اللي حافظ امريكا دي وسهل او ان المحيطات تتلم عليها تخون ما تلاقيهاش، لا ولا اللي فيها. في احداث زلزال تسونامي اللي حدث، يقول لك كان بيسألوا على اولادهم في القاعدة الامريكية اللي اغرقت هناك بما ومن عليها، ويقولون فين اولادنا؟ فوق اللي بيصطادوا سمك وهم في الايه، في القرار، قرار المحيط، لانه على كل شيء حفيظ، احنا ما نخافش الا منه هو بس سبحانه وتعالى. يكون امريكا تخاف منه، تخاف هو اللي محافظ عليها كده عشان تؤدبنا وتعلمنا الادب، لاننا تركنا الجهاد. هل طلع لكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا او تراجعوا دينكم؟ يبقى على كل شيء حفيظ، فهمناها هنا. يبقى والذين اتخذوا من دون الله اولياء الله حافظها، فما تزعلش. ابو جهل وجوده ده ربنا اللي حافظ عليه لغايه لما حجله اللحظه. حسن وبرك ربنا حافظ عليه لغايه لما جات في لحظته وقدره. وهكذا كل خصوم الله، كل الاحزاب الان، كل خصوم الشريعه كلها ايه؟ الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، ليتم قدره ولتكون الأقدار كما شاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة هذا الأمر العظيم في اسمه تعالى الحافظ والحفيظ، لا سيما عندما نعلم كيف ندعوه بهذين الاسمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه،